على الهتاف أصوات الحمد تزيد إلهنا حي وقادر إله جبر مهول يعلى يعلى الهتاف أصوات الحمد تقول إله حي وصادق إله جبر مهول تسبيح هتافات رغم الضيقات تسبيح هتافات رغم الألمات تسبيح هتافات رغم الحروبات للجالس على العرش للجالس في السماوات يعلى يعلى المديح والمجد والتسبيح كل الحكمة والبركة لسيد المسيح يعلى يعلى المديح والمجد والتسبيح كل الحكمة والبركة لسيد المسيح تسبيح هتافات رغم الألمات تسبيح هتافات رغم الضيقات تسبيح هتافات رغم الحروبات للجالس على العرش للجالس في السماوات تسبيح هتافات رغم الضيقات تسبيح هتافات رغم الألمات تسبيح هتافات رغم الحروبات للجالس على العرش للجالس في السماوات يعلى يعلى التهليل هللو يا وامين كل السلطان لوحده اله صالح امين يعلى يعلى التهليل هللو يا وامين كل السلطان لوحده اله صالح امين تسبيح هتافات رغم الضيقات تسبيح هتافات رغم الالمات تسبيح هتافات رغم الحروبات للجالس على العرش للجالس في السماوات تسبيح هتافات رغم الضيقات تسبيح هتافات رغم الألمات تسبيح هتافات رغم الحروبات للجالس على العرش للجالس في السماوات يعلى المديح والمجد والتسبيح كل الحكمة والبركة لسيد المسيح يعلى يعلى المديح والمجد والتسبيح كل الحكمة والبركة لسيد المسيح تسبيح هتافات رغم الضيقات تسبيح هتافات رغم الألمات تسبيح هتافات رغم الحروبات للجالس على العرش للجالس في السماوات يعلى يعلى الهتاف أصوات الحمد تقول إلهي حي وصادق إله جبار مهول يعلى يعلى الهتاف أصوات الحمد تقول إله حي وصادق إله جبار مهول تسبيح هتافات رغم الضيقات تسبيح هتافات رغم الألمات تسبيح هتافات رغم الحروبات للجالس على العرش يسوع رب السماوات تسبيح هتافات رغم الضيقات تسبيح هتافات رغم الألمات تسبيح هتافات رغم الحروبات للجالس على العرش للجالس في السماوات